الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع عشر من جلسة قراءتنا لمختصر تفسير البغوي. كنا قد وقفنا في سورة يوسف الآية 19. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونحن في يوم الأحد الرابع عشر من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله تعالى: وجاءت سيارة وهم القوم المسافرون، سموا سيارة لأنهم يسيرون في الأرض، كانت رفقة من مدين تريد مصر، فأخطأوا الطريق فنزلوا قريبا من الجب. نعم، الجب اسم من أسماء البئر أو نوع من أنواعه. نعم. أحسن. وكان الجب في قفر بعيد من العمران للرعاة والمارة، وكان ماءه مالحا فعذب حين ألقي يوسف عليه السلام فيه، فلما نزلوا أرسلوا رجلا من أهل مدين يقال له مالك بن ذعر لطالب الماء، فذلك قوله عز وجل: فأرسلوا واردهم، والوارد الذي يتقدم رفقة إلى الماء فيهيئ الأرشفية والدلاع، فأدلى دلوة أي أرسلها في البئر، يقال أدليت الدلوة إذا أرسلتها في البئر، ودلوتها إذا خرجتها. فتعلق يوسف بالحبل، فلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون، قال: يا بشرى، قرأ أكثرون هكذا بالألف وفتح الياء، والوجه أن بشرايا مضاف إلى ياء المتكلم، وهو منادى مضاف فموضعه نصب، وقرأ الكوفيون يا بشرى بغير ياء الإضافة على وزن فعلى وأمال الراء، وأمال الراء حمزة والكسائي وفتح عاصم بشري. نعم، وأمال الراء حمزة والكسائي وفتح عاصم، وقيل بشر المستقي أصحابه ويقول: أبشروا هذا غلام، وأسروه أي أخفوه بضاعة، قال مجاهد: أسره مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذين معهم، وقالوا هذه بضاعة استبضعها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة يطلب منهم فيه المشاركة. وقيل أراد أن أخوة يوسف أسروا شأن يوسف وقالوا: هذا عبد لنا أبق منا، قال الله تعالى: والله عليم بما يعملون. فأتى يهوذا يوسف بالطعام فلم يجده في البئر، فأخبر بذلك أخوته فطلبوه، فإذا هم بمالك وأصحابه نزولا فأتوهم، فإذا هم بيوسف فقالوا: هذا عبد آبق منا، ويقال إنهم هددوا يوسف حتى لم يعرف حاله، وقال مثل قولهم ثم باعوه، فذلك قوله عز وجل: فشروه أي باعوه بثمن بخس، قال الضحاك ومقاتل السدي: حرام، لأن ثمن الحر حرام، وسمي الحرام بخسا لأنه بخوس بركة. وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: بخس أي زيوف. وقال عكرمة والشعبي: بثمن قليل، دراهم بدل من الثمن معدودة، ذكر العدد عبارة عن قلتها. وقيل إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون ما كان أقل من 40 درهما، إنما كانوا يعدونها عدا، فإذا بلغت أوقية وزنوها. وكانوا يعني أخوة يوسف فيه أي في يوسف من الزاهدين، لأنهم لم يعلموا منزلته عند الله. وقيل كانوا في الثمن من الزاهدين، لأنهم لم يكن قصدهم تحصيل الثمن، إنما كان قصدهم تبعيد يوسف عن أبيه. ثم انطلق مالك بن ذعر وأصحابه بيوسف، فذهبوا به حتى قدم مصر، وعرضه مالك على البيع، فاشتراه صاحب أمير الملك، وكان على خزائن مصر يسمى العزيز، فذلك قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته واسمها راعيل، وقيل زليخة: أكرمي مثواه أي منزله مقامه، والمثوى موضع إقامة، وقيل أكرميه بالمطعم والملبس والمقام. وقال قتادة وابن جريج: منزلته، عسى أن ينفعنا أي نبيع بالربح إن أردنا البيع، أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا، أو نتخذ ولدا أي نتبناه. وكذلك مكنا ليوسف الأرض أي في الأرض مصر، أي كما أنقذنا يوسف من القتل وأخرجناه من الجب، كذلك مكنا له في الأرض فجعلناه على خزائنها، ولنعلمه من تأويل الحديث أي مكنا له في الأرض لكي نعلمه من تأويل الحديث، وهي عبارة عن الرؤيا، والله غالب على أمره. قيل الهاء في أمره كناية عن الله تعالى، يقول: إن الله غالب على أمره يفعل ما يشاء، لا يغلبه شيء ولا يرد حكمه راد. وقيل هي راجعة إلى يوسف عليه السلام، معناه إن الله مستول على أمر يوسف في التدبير والحياطة، لا يكله إلى أحد حتى يبلغه منتهى علمه فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما الله به صانع. ولما بلغ شده منتهى شبابه وشدته وقوته ومعرفته آتيناه حكما وعلما. فالحكم النبوة، والعلم الفقه في الدين، وقيل حكما يعني إصابة في القول، وعلما بتأويل الرؤية. وقيل الفرق بين الحكيم والعالم أن العالم هو الذي يعلم الأشياء، والحكيم الذي يعمل بما يوجبه العلم. وكذلك نجد المحسنين، قال ابن عباس رضي الله عنهما المؤمنين، وعنه أيضا المهتدين. وقال الضحاك الصابرين على النوائب كما صبر يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه يعني امرأة العزيز. والمراودة طلب الفعل، والمراد هنا أنها دعت إلى نفسها لواقعها، وغلقت الأبواب أي طبقتها وكانت سبعة، فقالت هيت لك أي هلم واقبل. قرأ أهل الكوفة والبصرة هيت لك بفتح الهاء والتاء جميعا، وقرأ أهل المدينة والشام هيت بكسر هيتا بكسر الهاء وفتح التاء، وقرأ ابن كثير هيت بفتح الهاء وهيت هيت بفتح الهاء وضم التاء. والوجه أن في هذه الكلمة ثلاث لغات، هيت وهيت وهيت، والكل بمعنى هلما. وقرأ السلمي وقتادة هئت لك بكسر الهاء وضم التاء مهموزا على مثال جئت يعني تهيأت لك. وأنكره أبو عمرو الكسائي وقال لم يحكي هذا عن العرب. والأول هو المعروف عند العرب، قال ابن مسعود رضي الله عنه أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هيت لك. قال أبو عبيدة كان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران، وقعت إلى الحجاز معناها إلي تعال. وقال عكرمة هي أيضا من الحورانية هلمة. وقال مجاهد وغيره هي لغة عربية، وكلمة حث وإقبال على الشيء. قال أبو عبيدة هو صاحب كتاب مجاز القرآن، معمر بن المثنى، كثير ما يمر علينا. والقتيبي هو العلامة خطيب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري، يقال له ابن قتيبة ويقال له القتيبي، صاحب كتاب مشكل القرآن. نعم حسنا. قال أبو عبيدة إن العرب لا تثني هيثة ولا تجمع وتؤنث ولا تجمع وتؤنث، وإنها صورة واحدة في كل حال. قال يوسف لها عند ذلك معاذ الله أي أعوذ بالله واعتصم بالله مما دعوتني إليه، إنه ربي يريد أن زوجك قطفير سيدي أحسن مثواي أي أكرم منزلي. هذا قول أكثر المفسرين، وقيل ها راجعت من الله تعالى يريد أن الله تعالى ربي أحسن مثواي أي أواني، ومن بلاء الجب عافاني، إنه لا يفلح الظالمون يعني إن فعلت هذا فخنت في أهله بعد ما أكرم مثواي فأنا ظالم ولا يفلح الظالمون. وقيل لا يفلح الظالمون أي لا يسعد الزنا. إنه ربي على المعنى الأول، إنه الضمير راجع إلى السيد، ربي بمعنى الذي رباني وآواني، وعلى المعنى الثاني إنه ربي أي راجع إلى الله عز وجل، ربي بمعنى الذي خلقني وأوجدني وهو مطلع علي في حال فعلتي إن قدمت. نعم. قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، والهم هو المقاربة من الفهم من غير دخول فيه، وزعم بعض المتأخرين أن هذا لا يليق بحال الأنبياء عليهم السلام. وقال تم الكلام عند قوله ولقد همت به، ثم ابتدى الخبر عن يوسف عليه السلام فقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على التقديم والتأخير أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى البرهان فلم يهم. وأنكره النحاة وقال إن العرب لا تؤخر لولا عن الفعل، فلا تقول لقد قمت لولا زيد، وهو يريد لولا زيد لقمت. وقيل همت بيوسف أن يفترشها، وهم بها يوسف أي تمنى أن تكون له زوجة، وهذا التأويل وأمثاله غير مضية لمخالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين أخذ عنهم الدين والعلم. وقال بعض من القدر الذي فعله يوسف عليه السلام كان من صغائر الصغائر تجوز على الأنبياء عليهم السلام. وقال بعض من الحقائق الهم هما هم ثابت، وإذا كان معه عزم وعقد ورضا، مثل هم امرأة العزيز والعبد مأخوذ به، وهم عارض والخطرة، وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم، مثل هم يوسف عليه السلام والعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلم أو لم يعمل. لولا أن رأى برهان ربي اختلفوا في ذلك البرهان. قال قتل أكثر المفسرين أنه رأى صورة يعقوب وهو يقول له يا يوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء. قال السدي نودي يا يوسف تواقعها، إنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير إذا في جوف السماء لا يطاق، ومثلك إن تواقع مثل مثله إذا مات ووقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع نفسه. روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنه في البرهان أنه رأى مثال الملك. وقال جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما البرهان النبوة التي أودعها الله في صدره حالة بينه وبين ما يسخط الله عز وجل. وعن علي بن الحسين أنه قال: كان في البيت صنم فقامت المرأة وسترته بثوب فقال لها يوسف: لما فعلت هذا؟ فقالت: استحييت منه أن يراني على المعصية. فقال يوسف: تستحيين مما لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه؟ فأنا أحق أن أستحي من ربي وهرب. قوله عز وجل: لولا رأى برهان ربي، جواب لولا محذوف تقدير لولا رأى برهان ربي لواقع المعصية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالسوء الإثم، وقيل السوء القبيح، والفحشاء والزنا، إنه من عبادنا المخلصين. قرأه المدينة والكوفة المخلصين بفتح اللام حيث كان إذا لم يكن بعده ذكر الدين. زاد الكوفي مخلصا في سورة مريم عليه السلام ففتحوا. ومعنى المخلصين المختارين للنبوة دليله: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقرأ آخر بكسر الهم أي المخلصين لله الطاعة والعبادة. واستبق الباب، وذلك أن يوسف لما رأى البرهان قام مبادرا إلى الباب ببيت هاربا، فتبعته المرأة لتمسك الباب حتى لا يخرج يوسف. سبق يوسف وأدركته المرأة وتعلقت بقميصه خلفه فجذبته إليها حتى لا يخرج، وقدت قميصه أي فشقته من دبر أي من الخلف. فلما خرج لقي العزيز وهو يقول: وألقيا سيدها لدى الباب، أي وجد زوج المرأة قطفيرة عند الباب جالسا مع ابن عم لراعيل. فلما رأته هابته وقالت: سابقه بالقول لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني الزنا، ثم خافت عليه أن يقتله. فقالت: إلا أن يسجن أن يحبس، وعذاب أليم ضرب بالسياط. فلما سمع يوسف مقالتها قال: هي راودتني عن نفسي، يعني طلبت مني الفحش فأبيت وفررت منها. وقيل: ما كان يريد يوسف أن يذكرها. فلما قالت امرأته: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ذكرهم. فقال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد وحكم حاكم من أهلها، اختلفوا في ذلك شاهد. فقال سعيد بن جبير ضحك: كان صبيا في المهدي أنطقه الله عز وجل. وهو رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكلم في المهدي أربعة وهم صغار: ابن ماشط، ابنة فرعون، وشاهد يوسف، صاحب جريج، وعيسى بن مريم عليه السلام. وقيل: كان ذلك الصبي ابن خال المرأة. وقال الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: لم يكن صبيا ولكنه كان رجلا حكيما ذا رأي. قال السدي: هو ابن عم رائيل. فحكم فقال: إن كان قميصه قد من قبر أي من قدام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قطفير قميصه قد من دبر عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف عليه السلام. قال لها: إنه إن هذا الصنيع من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وقيل: إن هذا من قول شاهد. ثم أقبل قطفير على يوسف فقال: إن قميص، إن فلما رأى قميصه، إنها مشكولة بالضم، هذا خطأ في الآية. نعم. فلما رأى قطفير قميصه بالفتح. نعم. هو قرأ على الصح. أحسنت. واختلف في اسم زليخة، هل هي زليخة أو راعيل؟ كما مر معنا راعيل اسم زوجة نوح أيضا، فيكون لا يبعد أن يكون لها اسمان، لأن المصر يحبون اسمين وثلاث أحيانا، لا يزعلون منا أخواننا في مصر، هم كذي عادتهم، يحطون لنفسهم اسم اسمين ووصف وصفين، فالعزيز صفته. نعم. ثم أقبل قطفير على يوسف قال: يوسف، أي يوسف، أعرض عن هذا، أي هذا الحديث، عن هذا الحديث فلا تذكره لأحد حتى لا يشيء، وقيل معنا ولا تكترث به، فقد بان عذرك وبراءتك. ثم قال امرأته: واستغفري ذنبك توبي إلى الله إنك كنت من الخاطئين ومن المذنبين. وقيل إن هذا من قول شهد يوسف راعي، وأراد بقوله واستغفري لذنبك أي سري زوجك أن لا يعاقبك ويصفى عنك، وإن كنت إنك كنت من الخاطئين ومن المذنبين، حتى راودت شابا من عن نفسه وخنت زوجك، فلما استعصم كذبت عليه، وإنما قال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات، لأنه لم يقصد به الخبر عن النساء، بل قصد به الخبر عن من يفعل ذلك تقديره من القوم الخاطئين، كقوله تعالى: وكانت من القانتين، بيانه قوله تعالى: إنها كانت من قوم كافرين. قوله عز وجل: وقانسة في المدينة آية. يقول: شاع أمر يوسف والمرأة في المدينة، مدينة مصر، وقيل مدينة عين الشمس، تحدثت النساء بذلك. وقلنا: امرأة العزيز تراود فتاة عبدها الكنعاني عن نفسه، أي تطلب من عبدها الفاحشة، قد شغفها حبا يعلقها حبا، قال الكلبي: حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه. وقيل: أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها، أي داخل قلبها. قال سري: شغاف جلدة رقيقة على قلبه، يقول: دخل الحب الجلدة حتى أصاب القلب. وقرأ الشعبي والعرب: شعفها بالعين غير المعجمة، معناه ذهب الحب بها كلما ذهب منه شعف الجبال وهروسها. وإنا لنراها لفي ضلال، إنا لنراها في ضلال مبين، أي خطأ ظاهر. وقيل إنها تركت ما يكون على أمثال من العفاف والستر. فلما سمعت رأي بمكرهن وبقولهن وحديثهن بهن. قاله قتادة السدي. وقال ابن إسحاق إنما قلنا ذلك مكرا بهذه ثريهن يوسف. وكان وصف لهن حسنه وجماله. وقيل إنها أفشت إليهن ذلك فلذلك سماه مكرا. أرسلت إليهن قال وهو اتخذت ما جبا ودعت 40 امرأة منهن هؤلاء إلا تعيرنها واعتدت وأعتدت أي أعدت لهن متكأ أي ما يتكأ ما يتكأ عليه. وقال ابن عباس بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد متكئا طعاما سماه متكئا لأن أهل الطعام إذا جلسوا يتكئون على الوسائل فسمى الطعام متكئا على السعر. ويقال اتكأنا عند فلان أي طعمنا. ويقال المتكئ أي ما اتكأت عليه للشراب أو الحديث أو الطعام. وآتت أعطت كل واحدة منهن سكينا فكنا يأكلن اللحم حزا بالسكين. وقالت ليوسف أخرج عليهن. وذلك أنها كانت أجلسته في مكان آخر فخرج عليهن يوسف. قال عكرمة كان فضل يوسف على سائر الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسر بي إلى السماء يوسف كالقمر ليلة البدر. فلما رأيناه أكبرنا وأعظمناه. وقال أبو العالي هالهن أمره وبهتنا. وقيل أكبرنه أي حضنا لأجله من جماله ولا يصح. وقطعنا حززنا بالسكاكين لتمعهن أيديهن وهن يحسبن أنهن قطي. وقطعنا الأترج ولم يجدن الألم لشغل قلوبهن بيوسف. وقال مجاهد فما أحسسنا إلا بالدم. وقال قتلنهن أبن أيديهن حتى ألقينها. والأصح كان قطعا بلا إبانة. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ما عاد الله أن يكون هذا بشرا. ما هذا بشرا نصب بنزع خاف حرف الصفة أي ببشر إن هذا أي ما هذا إلا ملك من الملائكة كريم على الله. قالت يعني رائيل فذلكن الذي لمتنني في أي في حبي. ثم صرحت بما فعلت. وقالت ولقد راودته عن نفسي فاستعصم أي امتنى. وإني صرحت به لأنها علمت أن لا ملامة عليها منهن وقد أصابهن ما أصابا من رؤيته. فقلنا له أطع مولاتك. فقالت رائيل ولئن لم يفعل ما آمره ولئن لم يطاوعني فيما دعوت إليه ليسجنن إليه وعاقبن بالحبس ولا يكون من الصغير من أذي الله. ونون التوكيد تثقل وتخفف. الوقف على قول يسجنن بالنون لأنها مشددة. وعلى قول يكون بالألف لأنها مخفف. ويشبه نون الإعراب في الأسماء كقوله رأيت رجلا إذا وقفت رأيت رجلا بالألف. ومثله لنسفعا بالناصية. فاختار يوسف عليه السلام السجن على المعصية. حين توعدته المرأة قال ربي يا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قيل كان الدعاء منها خاصة ومنها خاصة ولكن أضاف إليهن خروج من التصريح التعريض. وقيل إنهن جميعا دعونه إلى أنفسهن. فقرأ يعقوب وحده بفتح سين وقرأ الآخرون بكسر ياء. واتفقوا على كسر سين في قوله دخل معه السجن. وقيل ولو لم يقل السجن أحب إلي لم يبتلى بالسجن. والأولى بالمرء أن يسأل الله العافية. البلاء موكول بالمنطق. لقد رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لو قال اللهم عافني لعوفي. قوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أمل إليهن وأتابعهن. يقال صبا فلان هكذا يصب صبوا وصبوا وصبوا وصبوة إذا مال واشتاق لي. وأكن من الجاهلين في دليل على أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا يرتكب عن جهالة. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم السميع لدعائه العليم بمكرهن. ثم بدا لهم يعني لعجل أصحابه في الرأي وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا من أمر يوسف على الأمر بالإعراض. ثم بدا لهم بأن يحبسوا من بعد ما رأوا الآية الدالة على براءة يوسف من قد القميص وكلام الطفل وقطع النساء يدهن وذهب عقلهن ليسجننه حتى حين إلى مدة يرون فيه رأيهم. وقال عطاء إلى أن تنقطع مقالة الناس. قال عكرمة 7 سنين. وقال كبير 5 سنين. وقال كسدي. وذلك أن المرأة قالت لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يخبرهم أني راودته عن نفسي فإما أن تأذن لي أن أخرج فأعتذر للناس وإما أن تحبسه فحبسه. وذكر أن الله تعالى جعل ذلك الحبس تغفيرا ليوسف عليه السلام من همه بالمرأة. قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان وهما غلامان كان لريان بن الوليد بن شروان العمليق ملك مصر الأكبر وهدما خبازه وصاحب طعامه والآخر ساقيه وصاحب شرابه. وغضب الملك عليهما فحبسهم. وكان السبب في أن جماعة من المصر رادوا المكر بالملك واغتياله فضمنوا لهذين مالا ليسمى الملك في طعامه وشرابه. فأجابهم ثم إن الساقي نكل عنه وقبل الخباز رشوة فسمى الطعام. فلما أحضر الطعام وشرب قال الساقي لا تأكل أي الملك إن الطعام مسموم. فقال خباز لا تشرب إن شرب مسموم. فقال الملك الساقي اشرب فشربه فلم يضره. وقال خباز كل من طعم فأبى فجرب ذلك الطعام على دابة فأكلته فهلكته. فأمر الملك بحبس ما. وكان يوسف حين دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول إني أعبر الأحلام. فقال أحد الفتيين صاحبه هلم فلنجرب هذا العبراني. فترى أيا له فسأله من غير أن يكون رأي شيئا. قال ابن مسعود ما رأي شيئا وإنما تحلم أن يجرب يوسف. قال قوم بل كان رأي حقيقة فرآهما يوسف وهما مهمومان. فسألهما عن شأنهما فذكر أنهما غلامان للملك وقد حبسهما وقد رأي رؤيا قد غمتهما. فقال يوسف قص علي ما رأيتما. فقص عليه وقال أحدهما وهو صاحب الشراب إني أراني أعصير خمرا أي عنبا سمي العنب خمرا باسم ما يولو لي كما يقال فلان يطبخ الآجر يعني أي يطبخ اللبن للآجر. وقيل الخمر العنب بلغة عمان وذلك عمان بلغة عمان عمان عمان مسقط عمان مسقط لأن لغتهم عربية قح نعم بخلاف عمان لغتهم لم تكن عربية قح في ذاك الوقت نعم أحسن عليك. وذلك أنه قال إني رأيتك أني في بستان فإذا أنا بأصل حبلة عليها ثلاثة وعناق من عنب فجنيتها وكأن كأس الملك بيدي وعصتها فيها وسقيت الملك فشربه. وقال الآخر وهو الخباز إني أرى أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وذلك أنه قال إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز والألوان من الأطعمة والسباع الطير ينهشن وينهبن منه. نبئنا بتأويل أخبرنا بتفسير وتعبير وما يقول إليه أمر هذه الرؤيا. إنا نراك من المحسنين عالم بعبارة الرؤيا والإحسان بمعنى العلم. والرؤيا أن الضحاك بن مزاح سئل عن قوله إنا نراك من المحسنين ما كان إحسانه. وقال كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه وإذا ضاق عليه المجلس والسعاليه وإذا احتاج إلى شيء جمع له شيئا. وكان مع هذا يجتهد في العبادة فيقوم يقوم الليل كله ويصلى. وقيل إنه لما دخل السجن وجد فيه قوما قد اشتد بلاءهم من قطع رجاءهم وطال حزنهم فجعل يسليهم ويقول أبشروا واصبروا تؤجروا. فيقولون بارك الله فيك فتى ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك ولقد بورك لك لنا في جوارك. فلما قص عليه الرؤيا كره يوسف أن يعبر لهما ما سألاه لما علم من ذلك من المكروه على أحدهما. فعرض سؤال ما أخذ في غيره وفي إظهار معجزة الدعاء إلى التوحيد. قال لا يأتيكم طعام ترزق. قيل أراد به في النوم يقول لا يأتيكم طعام ترزقان في نومك إلا نبأتكم بتأويله في اليقظة. وقيل أراد به في اليقظة يقول لا يأتيكم طعام من منازلكم ترزقان تطعمان وتأكلان إلا نبأتكم بتأويله بقدر ولوني والوقت الذي يصل فيه إليكما قبل أن يأتيكما أي قبل أن يصل إليكما أي طعام من أكلتم وكما أكلتم وكما تأكلتم. فهذا مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قالوا نبيكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. فقال هذا من فعل العرافين وكان فأين لك هذا العلم. فقال ما أنا بك إنما ذلكما العلم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وتكرارهم على التأكيد. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أظهر أنه من أولاد الأنبياء كما كان لنا ما ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء معنا وأن الله قد عصمنا من الشرك. ذلك التوحيد والعلم من فضل الله علينا وعلى الناس ما بين لهم من الهدى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم دعاهما إلى الإسلام فقال يا صاحبي السجن جعلهما صاحب السجن لكوني ما فيهم كما يقال لسكان الجنة يا أصحاب الجنة وسكان أصحاب النار. أرباب متفرقون آيات شتى هذا من ذهب وهذا من فضة وهذا من حديد وهذا أغلى أعلى وهذا أوسط وهذا أثنى متباين ولا تضر ولا تنفع. خير أم الله الواحد القهار الذي لا ثاني له القهار الغالب على كل. ثم بين عز وجل فقال وما تعبدون من دوني أي من دون الله. وإنما ذكر بلفظ الجمع وقد ابتدأ الخطاب الاثنين لأنه أراد جميع أهل السجن وكل من هو على مثل حالهما من أهل الشرك إلا أسماء سميتم وآلية وأربع من خالية عن المعنى لا حقيقة تلك أسماء أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان حجة وبرهان إن الحكم وما القضاء والأمر والنهي إلا لله أمر لا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم أي المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم فسر رؤياهما فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما وهو صاحب الشراب فيسقي ربه يعني الملك خمرا والعناق ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يدعوه الملك بعد الثلاثة أيام يرد إلى منزلته التي كان عليها. وأما الآخر يعني صاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام الثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرجه فيأمر به فيصلى فتأكل الطير من رأسه. قال ابن مسعود لما سمع قول يوسف قال ما رأينا شيء إنما كنا نلعب. قال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان وجب حكم الله عليكم الذي أخبرتكم به رأيتما أو لم تريا. وقال الصواب يعني أنهما رأيا في المنام لكن جحدا بعد التأويل لأنهما لو لم يرأيا لكان يوسف يأتيه الوحي لأنهما رأيا وإنما يلعبان نعم. فلما جحدا قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. نعم. وقال يعني يوسف عند ذلك للذي ظن علم أنه ناجي منهما وهو ساق اذكرني عند ربك يعني سيدك الملك وقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما طال حبسه فأنساه الشيطان ذكر ربه قيل أنسى الشيطان ساق ذكر يوسف الملك تقديره فأنساه الشيطان ذكره لربه وقال ابن عباس عليه الأكثر أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين أبتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق وتلك غفلة أعرضت لي يوسف من الشيطان فلبث فمكث في السجن بضع سنين واختلفوا في المبنى البضع فقال مجاهد ما بين الثلاث إلى السبع وقال قتادة ما بين الثلاث إلى التسع وقال ابن عباس ما دون عشر وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنين وكان قد لبث قبله خمس سنين فجملته اثنتا عشر سنة وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع نجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات فقال لهم يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم لرؤيا تعبرون قال وضعت أحلام أخلاط أحلام مشتبه هاوير واحدها ضغط وأصله الحزم من أنواع الحشيش والأحلام جمع الحلم هو الرؤيا والفعل منه حلمت أحلم بفتح اللام في الماضي وضمها في الغابر حلما وحلما مثقلا مخففا وما نحن بتأويل الأحلام بعالم وقال الذي نجا من القتل منهما من الفتيين وهو ساقي والذكر يتذكر قوله سوذكرون عند ربك بعد أمة أي بعد حين وهو سبع سنين أنا أنبئكم بتأويل وذلك أن الغلام جثى بين يدي الملك وقال إن في سن رجل يعبر الرؤيا فأرسلون وفي اختصار وتقدير فأرسلني أيها الملك إليه فأرسله فأتى السيف قال ابن عباس لم يكن سجن في المدينة فقال يوسف يعني يا يوسف أيها الصديق والصديق وكثير الصدق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاف سبع سنبلات خضر وأخرى يبسط فإن الملك رأى هذا الرؤيا قال لعلي أرجع إلى الناس أهل مصر لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا وقيل لعلهم يعلمون منزلتك في العلم فقال لهم يوسف معبرا ومعلما أما البقرات سمان سنبلات الخضر فسبع سنين وخاصيب والبقرات عجاف سنبلات يبسط في السنون المجدبة فذلك قوله تعالى إخبارا عن يوسف قال تزرعون سبع سنين دابا هذا خبرا بمعنى الأمر يعني ازرعوا سبع سنين على دعادتكم في الزراعة والدأب والعدس وقيل بجد واجتهاد وقراء عاصم برواية حفص دأبا بفتح الهمزة وهما لغتان يقال دأبت في الأمر ودأب دأبا ودأبا إذا اشتهدت فيه فما حصدتم فدروا في سنبري أمرهم بترك الحنطة في السمرة لتكون أبقى على الزمان ولا تفسد إلا قليلا مما تأكل الرسل قليلا للأكل وأمرهم بحفظ الأكثر والأكل بقدر الحاجة ثم يأتي من بعد ذلك سمع شدان سمع سنين مجدبة شدان لشدتها على الناس يأكلن أن يفنين ويهلكن ما قدمت لهم أن يأكلن يؤكل فيهن ما أعددتم لهن من الطعام أضاف الأكل السنع على طريقة التوسع إلا قليلا مما تحسنون تحرزون وتدخرون للبدر ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واث الناس أن يمطرون من الغيث وهو المطر وقيل ينقذون من قول العرب استغثت بفلان فأغاثني وفيه يعصرون يعقر حمزة الكسائي تعصرون بالتاء وقال لأن الكلام كله على الخطاب وقال آخر به ردنا إلى الناس وما لا يصرون أن العنب خمر والزيت والزيتا والسمسم الدهن وأراد به كثرة النعيم والخير وقال أبو عبيد يصرون ينجون من الكرب والجدب والعصر والعصرة من المنجا والملجا وقال الملك ائتوني به وذلك أن ساقي لما رجع الملك أخبره بما افتوا به يوسف من التأويل رؤيا وعرف الملك أن الذي قاله كان قال ائتوني به فلما جاءه الرسول قال له أجب الملك أبى أن يخرج مع الرسول حتى تضرب براته ثم قال للرسول ارجع إلى ربك يعني سيدك الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن يديهن ولم يصرح بذكر امرأة عنده من احترم إن ربي بكيدهن عليم أي إن الله بصنيعهن عالم وإنما أراد يوسف بذكرهن بعد طول المدة حتى لا ينظر إليه الملك بين التهمة والخيانة ويصير إليه بعد زوال الشك عن أمره فرجع رسول الملك وقال من عند يوسف لسائته فدعا الملك بنسوة امرأة العزيز قال لهم ما خطبكن ما شأنكن وأمركن إذ راودتن يوسف عن نفسه خاطبهن والمراد امرأة العزيز وقيل إن امرأة العزيز راودت عن نفسه وسائر النفسه أمرنا بطاعته وذلك خاطبهن جميعا قلنا حاش لله ما عاد الله ما علمنا ما عليه من سوء خيانة قالت امرأة العزيز الآن حسف حق ظهر تبين وقيل إن النسوة أقبلنا على امرأة العزيز وقرنا فأقرت وقيل خافت أن يشهدن عليها فأقرت وقالت أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودت عن نفسي فلما سمع ذلك يوسف قال ذلك أي ذلك الذي فعلت من رد رسول الملك إليه ليعلم العزيز أنه لم أخنه في زوجته بالغيب أي في حال غيبة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكي إن النفس لأمارة بالسوء بالمعصية إلا من رحم ربي أي إلا من رحم ربي فعصم وما بمعنى من ومعنى وما بمعنى من كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم أي من طاب لكم وهم الملائكة عصمهم الله عز وجل فلم يركب فيهم الشهوة فلم يركب فيهم شهوة قيل إلا من رحم ربي إشارة إلى حالة العصمة عند رؤية البرهان إن ربي غفور رحيم فلما تبين الملك عذر يوسف عليه السلام وعرف أمانته وعلمه اشتاق وعلمه وعلمه وعلمه أحسنك وعرف امانته وعلمه واشتاق لرؤيته وكلامه. وذلك معنى قوله ثاني اخبر عنه قال الملك ائتوني به استخلص لنفسي اجعله خالصا لنفسي. فلما كلمه في اختصار تقديره فجاء رسول يوسف وقال له احب اجب الملك الان. فلما جاء وكلمه الملك عجبه ما راى منهما حدث سني فاجلسه وقال انك اليوم لدينا مكين المكانه في الجاه امين اي صادق. فقال يوسف اجعلني على خزائن ارض. الخزائن جمع خزانه. واراد خزائن الطعام والاموال والارض من ارض مصر اي خزائن ارضك. فقال الرب الناس على خراج مصر ودخله فان اني حفيظ عليم اي حفيظ خزائن عليم بوجوب مصالحها. وقيل حفيظ عليم اي كاتب كاسب. وقيل حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني. وقيل حفيظ للحساب عليم بالاسر أعلم لغة من يأتين. وقال الكلبي حفيظ بتقديره في السنين الخصبة عليم بوقت الجوع حين يقع. فقال الملك ومن أحق به منك فولاه ذلك. وقاله إنك اليوم لدينا مكين ذو مكانة منزلة أمين على الخزائن. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يعني أرض مصر ملكناه يتبوأ ينزل منها حيث يشاء ويصنع فيها ما يشاء. قرى ابن كثير وحده نشاء بنون ردا على قول مكننا. وقرى الآخرون بالياء ردا على قول يتبوأ نصيب برحمتنا أي بنعمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال ابن عباس وهم يعني الصابرين. وقال مجاهد وغيره فلم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام يتلطف به حتى أسلم الملك. وكثير من الناس فهذا في أمر الدنيا ولا أجر الآخرة. ثواب الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فلما اطمأن يوسف في ملكه دبر في جمع الطعام بأحسن تربية وبنى الحصن والبيوت الكثيرة وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة وأنفق بالمعروف حتى دخلت السنون المقصبة وجهلت السنون المجدبة بهول لم يعهد الناس بمثله. وقصد الناس مصر من كل النواحي امتارون الطعام. فجعل يوسف لا يمكن أحد منهم وإن كان عظيما أكثر من حمل بعيد تقسيط بين الناس يتزاحم الناس عليه. فأصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب الناس في سائر البلاد من القحط والشدة. ونزل بيعقوب ما نزل بالناس وأرسل بني إلى مصر للميرة وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمه. فذلك قوله تعالى وجاء إخوة يوسف وكانوا عشرة. وكان منزلهم القرب من أرض فلسطين بغور الشام. وكانوا أهل بادية وبالبشاة. فدعاهم يعقوب عليه السلام وقال يا بني بلغني أن بمصر ملكا صالحا يبيع الطعام فتجهزوا له لتشتروا منه الطعام. فأرسلهم فقدموا مصر فأدخلوا عليه على يوسف. عرفهم يوسف عليه السلام وقال ابن عباس المجاهد عرفهم بأول ما نظر إليهم وقال حسن لم يعرفهم حتى تعرفوا إليه وهم له منكرون أي لم يعرفوه. فلما نظر إليهم يوسف وكلموا ابن إبراهيم قال لهم أخبروني من أنتم وما أمركم فإني أنكرت شأنكم. قالوا نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجاد فجئنا بنمتار. قال فقال لكم جئتم تنظرون عورة بلادي. قالوا لا والله ما نحن بجواسيس إنما نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق يقال يعقوب نبي من أنبياء الله. فقال وكما أنتم؟ قالوا كنا 12 فذهب أخ لنا معنا بريث فهلك فيها وكان أحبنا إلى أبينا. وكان قال فكم أنتم ها هنا؟ قالوا 10. قال وين الآخر؟ قالوا عند أبينا لأنه أخ الذي هلك من أمه. فأبونا يتسلى به. فقال فمن يعلم أن الذي تقولون حق وصدق؟ فقالوا أيها الملك إن ببلاد لا يعرفنا فيها أحد من أهلنا. فقال لهم يوسف فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين وأنا أرضى بذلك. قالوا فإن أبانا يحزن على فراق يوسف ونعود عنه أباه. قال فدعوا بعضكم عندي رهينا حتى تأتون بأخيكم الذي من أبيكم. فاقترعوا بينهم فأصاب القرع شمل وكان أحسنهم رايا في يوسف فخلفوا عنده. فذلك قول عز وجل ولما جهزهم بجهازهم أي حمل لكم واحدا بعيرا بعدتهم. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم يعني بنيامين ألا ترون أني في الكيل أي أتمه ولا أبخس الشيء الناس شيئا فأزيدكم حلبا إن يجري أخيكم وأكرم منزلتكم وأحسن إليكم وأنا خير المنزلين. قال مجاهد أي خير المضيفين وكان قد أحسن ضيافتهم. فإن لم تأتون به ولكن لكم عندي أي ليس لكم عندي طعام وكيلوا ولا تقربون أي لا تقربوا داري وبلادي بعد ذلك وهو جزم على النهي. قالوا سنراجع أباه وإن يطلبوا نسأل أن نرسله معنا وإننا فاعلون ما أمرتنا به. قال فتياني يريد لغلمان يجعل بضاعتهم ثمن طعام في المرض كانت دراهم. وقال الضحاك عن ابن ناس كانت النعال والأدم. قيل كانت ثمن جراب من سويق المقل والأول وصحف رحالهم أو عياتهم ويجمع رحلهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا انصرفوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. واختلفوا في السبب الذي فعله يوسف من أجله. قيل أراد أن يريهم كرما في رد البضاعة وتقديم الضمان في البر والإحسان ليكون أدعى لهم إلى العود لعلهم يعرفون أي كرامة ما علينا أي كرامة ما علينا. وقيل رأى لؤما أخذ الطعام من أبيه وإخوته ما حاجتهم إليه وفرد عليهم من حيث لا يعلمون تكرمه. وقال كلبيه تخوف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى. وقيل فعل ذلك لأنه علم أن ديانته تحملهم على رد البضاعة نفيا من الغلط ولا يستحلون إمساكها. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إنا قدمنا على خير رجل وعلى خير رجل فأنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجل من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامة. فقال لهم يعقوب إذا أتيتم ملك مصر فقرؤوه مني السلام وقولوا له إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك بما أوليتنا. ثم قال أين شمعون؟ قالوا ارتهنه ملك مصر وأخبروه بالقصة. فقال لهم ولم أخبرتموه؟ قالوا إنه أخذنا وقال أنتم جواسيس حيث كلمنا بلسان عبراني وقصوا عليه قصة. قالوا يا أبانا منع منا الكيل. قال الحسن معناه يمنع منا الكيل إن لم تحمل أخانا معنا. وقيل معناه أعطى باسم كل واحد منا حملا يمنع منا الكيل لبنيامين. والمراد بالكيل الطعام إنه كان يكال. فأرسل معنا أخانا بنيامين نكتل. قرأ حمزة الكسائي يكتل بالياء ويعني يكيل نفسه كما نحن نكتل. وقرأ الآخر نكتل بالنون يعني نكتل ونحن وهو الطعام. وقيل نكتل له وإنا له لحافظ. قال هل أمنكم عليه إلا كما منتكم على أخي يوسف من قبل أي كيف أمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم فالله خير حافظ. قرأ حمزة الكسائي والحفص حافظا بالألف عن التفسير كما قال هو خير رجلا. وقرأ آخر حفظا بغير ألف على المصدر يعني خيركم حفظا. يقول حفظه خير من حفظه خير من حفظكم وهو أرحم راحم. ولما فتحوا متاعهم أي الذي حملوه من مصر وجدوا بضاعتهم ثمن الطعام وردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ماذا نبغي وأي شيء نطلب. وذلك أنهم ذكروا ليعقوب عليه السلام إحسان الملك وحثوا على إحسان بنيامين معهم. فلما فتحوا متى وجدوا البضاعة قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعة ردت إلينا أي شيء نطلب بالكلام. فهذا هو العيان من الإحسان والإكرام. أوفى لنا الكيل ورد علينا الثمن وأرادوا تطيب نفس أبيهم ونمير أهلنا أي نشتري لهم الطعام فنحمله إليهم. يقال ما رأى أهله يمير ميرا إذا حمل إليهم طعام من بلد إلى بلد آخر مثل امتارا ونحفظ أخانا بنيامين أي مما تخاف عليه ونزداد أي على حمل أحمالنا كيل بعير أي حمل بعير يكالنا من أجله لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعير ذلك كيل يسير أي ما حملنا وقليل لا يفينا وأهلنا. وقيل معناه نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير لا منة فيه ولا مشقة. قال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني تعطيني موثقا أي ميثاقا وعدا من الله والعهد الموثق المؤكد بالقسم. وقيل المؤكد بشهاد الله على نفسه لا تأتنني به وأدخل اللام في لأن معنى الكلام اليمين إلا أن يحاط بكم. قال مجاهد إلا أن تهلكوا جميعا. وقال قتاد إلا أن تغلبوا حتى أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. وفي القصة أن الإخوة ضاق الأمر عليهم وجاهدوا أشد الجهد فلم يجد يعقوب بد من إرسال بنيامين معهم. فلما أتوا موثقا أعطوا عهودا قال يعني يعقوب الله على ما نقول وكيل شاهد. وقيل حافظ قال كعب لما قال يعقوب الله خير حافظ وأرحم راحم قال الله عز وجل وعزتي لأردن عليك كليما بعدما توكلت علي. وقال لهم يعقوب لما أرادوا الخروج من عندي يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وذلك أنه خاف عليهم العين لأنهم كانوا يعطوا جمالا وقوة امتداد قامة وكانوا ولد رجل واحد فأمر من يتفرق في دخولهم لأنه يصاب بالعين. فإن العين حق وجاء في الآثر إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وعن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك لأنه كان يرجو أن يروا يوسف في التفرق وقال أول أصح. ثم قال وما أغني عنكم من الله من شيء معناه إن كان الله قضى فيكم قضاء فيصيبكم مجتمعين كنتم متفرقين فإن المقدور كان والحذر لا ينفع من عن القدر إن الحكم ما الحكم إلا لله. هذا تفويض يعقوب عليه السلام أموره إلى الله عز وجل عليه توكلت اعتمدت عليه فلا توكل المتوكل. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي من الأبواب المتفرقة وقيل كانت المدينة مدينة الفرماء ولها أربعة أبواب فدخلوها من أبوابها ما كان يغني عنهم من الله من شيء. صدق الله تعالى يقول فيما قال إلا حدث مرادا في نفس يعقوب قضى أشفق عليهم إشفاق الأباء على أبنائهم وجرى الأمر عليه. وإنه يعني يعقوب عليه السلام لذو علم يعني كان يعمل ما يعمل عن عمل لا عن جهل لما علمناه لأي لتعليمنا إياه. وقيل إنه لعامل بما علم. قال سفيان من لا يعمل بما يعلم لا يكون عالما. وقيل إنه لذو حفظ لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما يعلم يعقوب لأنهم لم يسلكوا الطريق إصابة العلم. وقال ابن عباس لا يعلم المشرك ما ألهم الله أولياءه. ولما دخلوا على يوسف قالوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جئناك. فقال أحسنتم وصلتم وستجدون جزاء ذلك عندي. ثم أنزلهم بأكرم منزلتهم ثم أضافهم أدسهم كل اثنين منهم على مائدة فبقي بنيامين واحدا فبكى وقال لو كان أخي يوسف حين أجلسني معه فقال يوسف لقد بقي أحدكم هذا واحدا فأجلسه معه على مائدة فجعل يواكله فلما كان الليل أمر لهم بمثل وقال لينم كل أخوين منكم على مثال فبقي بنيامين وحده فقال يوسف هذا ينام معي على فراشي فنام معه فجعل يوسف يضمه إليه ويشم ريحه حتى أصبح وجعل روبين يقول ما رأينا مثل هذا فلما أصبح قال لهم إني أرى هذا الرجل ليس معه ثاني فسأضم إليه فيكون منزله معي ثم أنزلهم منزلا وأجرى عليه طعام وأنزل أخاه لأمه فذلك قوله تعالى آوى إليه أخاه أي ضم إليه أخاه فلما خلى به قال إني أنا أخوك فلا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يعملون بشيء فعلوا بنا فيما مضى فإن الله تعالى قد أحسن إلينا ولا تعلمهم شيئا مما أعلمته ثم أوفى يوسف لإخوته الكرام وحملهم بعيرا بعيرا ولبنيان بعيرا باسمه ثم أمر بسقاية الملك فجعل في رحل بنيامين فذلك قوله تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل سقاية في رحل أخيه وهي المشروب التي كان الملك يشرب منها قال ابن عباس كانت من زبرجد وقال ابن إسحاق كانت من فضة وقيل من ذهب غير ما كان مشروبة من فضة منصعة بالجواهر جعلها يوسف مكانا لئلا يكال بغيرها وكان يشرب منها والسقاية الصباع واحد وجعلت وعاء طعام ابن عمين ثم ارتحل وامهلهم يوسف حتى انطلقوا ذهبوا منزله وقيل خرجوا من العمارة ثم بعث من خلفهم من استوقفهم وحبسهم ثم أذن مؤذن نادى مناد أيتها العير وهي القافلة التي فيها الأحمال إنكم لسارقون قفوا قيل قالوه من غير أمر يوسف وقيل قالوه بأمر وكان هفوة منه وقيل قالوه على تأويل أنهم سرقوا يوسف من أبيه فلما انتهى إليهم الرسول قال لهم ألم نكرم ضيافتكم ونحسن منزلتكم ونوفيك لكم ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم قالوا بلى قالوا وماذا قالوا سقاية الملك فقد نهب ولا نتهم عليها غيركم فذلك قوله عز وجل قالوا وأقبلوا عليهم عطفوا على المؤذن وأصحاب ماذا تفقدون ما الذي ضل عنكم والفقدان ضد الوجدان قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير من الطعام ونبي زائم كثير ويقوله المؤذن قالوا يعني إخوة يوسف تالله أي والله وخصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيها بالتابي في اليمين دون سائر أسماء الله تعالى فقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لنسرق في أرض مصر فإن قيل كيف قالوا لقد علمتم من أين علموا ذلك وقيل قالوا قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم نرزق أحدا شيئا فاسألوا عنا من مررنا به قال هل ضررنا أحدا وقيل لأنهم ردوا البضاعة التي جلت في رحلهم قالوا كيف لو كنا سارقين ما رددناها وقيل قالوا بذلك لأنهم كانوا معروفين بأنهم لا يتناولوا ما ليس لهم وكانوا إذا دخلوا مصر كمموا أفواه دوابهم كي لا يتناولوا شيئا من حروث الناس وما كنا بسارقين قالوا يعني المنادي وأصحابه فما جزاء يعني ما جزاء السارقين كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين قالوا يعني إخوة يوسف جزاء من وجد في رحمه فهو جزاء أي فالسارق جزاء أن يسلم السارق سرقة المسروق منه فيتسرق به سنة وكان ذلك سنة يعقوب في حكم السارق وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغنم الضعفين قيمة المسروق فأراد يوسف أن يحبس أخاه عنده فرد الحكم إليه ليتمكن من حبسه عنده على حكمه كذلك نجزي الظالمين الفاعلين ما ليس لهم فعلة من سرقة مال الغير فقال الرسول عند ذلك لا بد من تفتيش أمتعتكم فأخذ بتفتيشها روي أنه ردهم إلى يوسف أمر بتفتيش أوعية بين يديه فبدأ بأوعية ميزات قبل وعاء أخيه فكان يفتش أوعيتهم واحدا واحدا ثم استخرج من وعاء أخيه وإنما أنث الكناية في قول استخرج والصواع مذكر بدليل قوله ولمن جاء به حمل بعير لأنه رد الكناية هنا إلى السقاية وقيل الصواع بذكر ومؤنث فلما خرج الصواع من رجل من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم من الحياة وأقبلوا على بنيامين وقالوا ما الذي صنعت فضحتنا وسودت وجوهنا يا بني راحيل ما يزال أنا منكم البلاء حتى أخذت هذا الصواع فقال بنيامين هو بل بنو راحيل لا يزال من لهم منكم بلاء ذهبتم بأخ فأهلكتموه في البرية والله وقد وضع الصواع في رحل الذي وضع البضاعة في رحالكم فأخذوا بنيامين رقيقا كذلك كدنا ليوسف أكيدها هنا جزاء الكيد يعني كما فعلوا في الابتلاء بيوسف من الكيد فعلنا بهم وقد قال يعقوب عليه السلام ليوسف فيكيدوا لك كيدا فكدنا ليوسف من أمرهم والكيد من الخلق الحيلة ومن الله تعالى التدبير بالحق وقيل كدنا ألهمنا وقيل دبرنا وقيل أردنا وما صنعنا ليوسف حتى ضم أخاه إلى نفسه وحال بينه وبين إخوانه ما كان يأخذ أخاه فيضمه إلى نفسه في دين الملك أي في حكمه قال وقتل وقال ابن عباس في السلطان إلا أن يشاء الله، أي يعني إن يوسف لم يكن يتمكن من حبس أخيه في ملك في حكم الملك لولا ما كنا له بلطفنا حتى وجد السبيل إلى ذلك، وجد السبيل إلى ذلك وهو ما أجري على سنة أخوة أن جزاء السارق الاسترقاق، فحصل المراد في مشيئة الله تعالى. نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف عليه الصلاة، وقرأ يعقوب يرفع ويشاء بالياء فيهما، وإضافة الدرجات إلى من منها في هذه السورة إلى من في هذه السورة، والوجه أن الفعل فيهما مستد إلى الله تعالى، وقد تقدم ذكره في قوله إلا يشاء الله أن يرفع الله درجات من نشاء، وقرأ الباقون بالنون فيهما لإلا أن الكوفيين قرأوا درجات بالنون، ومن سواهم بالإضافة إن نرفع به نحن والواقع، وأيضا هو الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، قال ابن عباس فوق كل عالم عالم، إلا أن يتهي العلم إلى الله تعالى فإن الله تعالى فوق كل عالم. قالوا إن يشاء هنا مكتوب والواقع أيضا هو الله تعالى، الصواب والرافع، والرافع أيضا هو الله تعالى، صلحوه. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يريدون أخا له من أمه ويعنون به يوسف. اختلفوا في السرقة التي وصفوا بها يوسف، قال سعيد بن جبير وقتاده كان لجده أبي وكان لجده أبي أمه صنم يعبده، فأخذه سرا وأكسره وألقاه في الطريق لئلا يعبد. وقال مجاهد إن يوسف جاء سائلا يوما فأخذ بيضة من البيت فناولها السائل، وقال يوسف وقال سفيان بن عيينة أخذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلا، وقال وهب كان يخبئ الطعام من المائدة للفقراء فأسرها أضمرها يوسف بنفسه ولم يبديها لهم، وإنما أنث الكناية لأنه على بها الكلمة، وهي قوله تعالى قال أنتم شر مكانا، ذكرها سرا في نفسه ولم يصرح بها، يريد أن تمشر مكانا أي منزل عند الله ممن رميتموه بسرقة بصنعكم بيوسف، لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقة وخيانتكم حقيقة، والله أعلم بما تصفون تقولون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحبه فخذ أحدنا مكانه بدلا منه، إن نراك من المحسنين في أفعالك، وقيل من المحسنين لنا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد بضاعة، وقيل يعنون إن إن فعلت ذلك كنت من المحسنين. قال يوسف معاذ الله أعوذ بالله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده ولم يقل إلا من سرق تحرز من الكذب إن إذا لظالمون، إن أخذنا بريئا بمجرم فلما استيأسوا منه أي أيأسوا من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوا. وقال أبو عبيد استيأسوا واستيقنوا أن الأخ لا يرد إليهم، خلصوا نجيا أي خلى بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون ولا يخالطهم غيرهم، والنجي يصلح للجماعة كما قال هنا ويصلح للوعد كقوله وقربناه نجيا، وإنما جاز للواحد والجمع لأنه مصدر جعل نعتا كالعدل والزور، ومثله النجوى يكون اسما مصدرا، قال الله تعالى إذ هم نجوى أي متناجون، وقال ما يكون من نجوى ثلاثة، وقال في المصدر إنما النجوى من الشيطان، قال كبيرهم يعني في العقل والعلم لا في السن، قال ابن عباس والكلب هو يهوذا وهو عقلهم، وقال مجاهد وشمعون، وكانت له الرياسة على إخوته، وقال قتادة والسدي والضحاك وروبين، وكان أكبرهم في السن وهو الذي نهى عن قتل يوسف، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا عهدا من الله ومن قبل ما فرطتم قصرتم في يوسف، واختلفوا في محل ما قيل ونصب بإيقاع العلم عليه يعني ألم تعلموا من قبل تفريطكم في يوسف، وقيل وهو في محل رفع الابتداء، وتم الكلام عند قوله من الله، ثم قال ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف، وقيل ما صلة أي ومن قبل هذا فرطتم في يوسف، فلنبرح الأرض التي أنا بها وهي مصر حتى يأذن لي أبي بالخروج منها ويدعوني ويحكم الله لي برد أخي إلي وبخروجي وترك أخي، وقيل وبحكم الله لي بالسيف فأقاتلهم واسترد أخي وهو خير الحاكمين أعدل من فصل بين الناس، ارجعوا إلى أبيكم، يقول الأخ المحتبس في مصر لإخوته ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك بنيامين سرق، وقرأ ابن عباس والضحاك بضم السين وكسر الراء وتشديدها بضم السين سرق أو سرق، نعم تشديد يعني نسب إلى السرقة كما يقال خونت وإن نسبت إلى الخيانة، وما شهدنا إلا بما علمنا يعني ما قلنا هذا إلا بما علمنا، فإن رأينا إخراج الصواع من متاع، وقيل معناه وما شهدنا إلا بما علمنا أي ما كانت منا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما علمنا، وليست هذه الشهادة منا إنما هو خبرنا صنيع ابنك بزعمهم. وقيل قال لهم يعقوب عليه السلام ما يدري هذا الرجل أن السارقة يؤخذ بسرقته إلا بقولكم، فقالوا ما شهدنا عند يوسف بأن السارق يسترق إلا بما علمنا، وكان الحكم ذلك عند يعقوب بني وما كنا للغيب حافظين. قال مجاهد وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك سيسرق ويصير أمرنا إلى هذا، وإنما قلنا ونحفظ أخانا مما لنا إلى حفظه منه سبيل. قال ابن عباس: ما كنا لليلي وناري ومجيء وذيابي حافظين. وقال عكرمة: وما كنا للغيب حافظين، فلعلها دست بالليل في رحله. وسأل القرية التي كنا فيها هي القرية وهي مصر، والعير التي أقبلنا فيها هي القافلة التي كنا فيها، وكان صاحبهم قوم من كنعان من جيران يعقوب. قال ابن إسحاق: عرف الأخ المحتبس بمصر أن إخوته أهل تومة عند أبيهم لما كانوا صنعوا في أمر يوسف، فأمرهم أن يقولوا هذه المقالة لأبيهم: وإن لصادقون، فإن قيل كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه، فلم يخبروا بمكانه وحبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه يعني. وفيه معنى العقوق: قطيعة الرحم وقلة الشفقة. قيل: قد أكثر الناس فيه. والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، أمره به ليزد في بلاء يعقوب فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين. وقيل: إنه لم يظهر نفسه لإخوته لأنه لم يأمن أن يدبروا في أمره تدبيرا فيكتموه عن أبيه والأول وصح. قال: بل سولت لكم زينت أنفسكم أمرا. وفيه اختصار معنى: فرجعوا إلى أبيهم وذكروا لأبيهم قال ما قال كبيرهم. فقال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، حمل أخيكم إلى مصر لطلب نفع عاجل، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني يوسف بن يمين وأخاه المقيم مصر، إنه هو العليم بحزني ووجدي على فقدي من حكيم في تدبير خلقه. قوله تعالى: وتولى عنهم. وذلك أن يعقوب عليه السلام لما بلغ خبر بن يمين تناهى حزنه وبلغ جهده وهيج حزنه على يوسف، فعرض عنهم وقال: يا أسف يا حزن على يوسف. والأسف وشد الحزن، وبيضت عيناه من الحزن يعني عمي بصره. قال مقاتل: لم يبصر بهما ست سنين، فهو كظيم أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه. وقال قتادة: تردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيرا. قال الحسن: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى أن التقى معه 80 عاما لا تجف عينا يعقوب ما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب. قالوا يعني: أولاد يعقوب، تالله تفتر تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف لا تفتر من حبه. لا محذوفة من قولي تفتر، يقال ما فتي يفعل كذا، أي ما زال يفعل حتى يكون حرضا. قال ابن عباس: دفنا. وقال مجاهد: الحرض ما دون الموت يعني قريبا من الموت. وقال ابن إسحاق: فاسد لا عقل لك، والحرض الذي فسد جسمه عقله. وقيل: دائبا من الهم. ومعنى الآية: حتى تكون دنف الجسم مخبول العقل، وأصل الحرض الفساد في الجسم العقل من الحزن والهرم أو العشق أو الهم. يقال: رجل حريض وامرأة حريضة، رجلان وامرأتان حريض، ورجال ونساء كذلك، يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع المذكر والمؤنث، لأنه مصدر وضع موضع الاسم. أو تكون من الهالكين أي من الميتين. قال يعقوب عليه السلام عند ذلك لما أرى غلظتهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والبث وشد الحزن سمي بذلك إن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه أي يظهره. قال الحسن: بثي أي حاجتي. وروى أنه دخل على يعقوب جار له وقال: يا يعقوب، ما الذي غير حالك؟ ما لي أراك قد تهشمت وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك. قال: هشمني وافناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف. فأوحى الله إليه: يا يعقوب، تشكوني إلى خلقي؟ فقال: يا ربي، خطية أخطأتها فاغفرها لي. فقال: قد غفرت ولك. فكان بعد ذلك إذا سئل قال: إنما أشكو بعثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعلم من حياة يوسف ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا وتحسسوا، تخبروا واطلبوا الخبر من يوسف وأخيه، والتحسس بالحي والجيم لا يبعد أحدهم من الآخر إلا أن التحسس بالحي في الخير وبالجيم في الشر، والتحسس وطلب الشيء الحاسة. قال ابن عباس: معناه التبسوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا من روح الله من رحمة. وقيل: من فرج الله. ويجوز روح الله ما يغيره من الأحوال، ما يروح به على العبد من تغير الحال. إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه وفيه إضمار تقديره، فخرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليه، فدخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا ولا نضر، هي الشدة والجوع، وجينا ببضاعة مزجات قليلة ردية كاسية لا تنفق في ثمن الطعام إلا بتجوز من البائع فيها وصل الإزجاء السوق والدفع. وقيل: البضاعة مزجات لأنها غير نافقة، وإنما تجوز على دفع من أخذها. فأوفي لنا الكيل، يعطينا ما كنت تعطينا قبل الثمن الجيد الوافي، وتصدق علينا، يتفضل علينا بما بين الثمن جيدي وردي ولا تنقصنا. هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن جريج: والضحاك، وتصدق علينا برد أخينا إلينا، إن الله يجزي يثيب المتصدقين. وقال الضحاك: لم يقولوا إن الله يجزيك، لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن. وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت صدقة على أحد من الأنبياء سوى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وقال سفيان: لم تسمع قوله تعالى: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين؟ يريدون الصدقة كانت حلالا لهم. وروي أن الحسن، طبعا هذا على قول أنهم أنبياء، والصحيح أنهم ليسوا أنبياء. وروي أن الحسن سمع رجلا يقول: اللهم تصدق علي. فقال: إن الله لا يتصدق، وإنما إن الله لا يتصدق وإنما يتصدق من يبغي الثواب، قل اللهم أعطني أو تفضل عليه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون. اختلفوا في السبب الذي حمل يوسف على هذا القول. قال ابن إسحاق ذكر لي أنهم لما كلموا بهذا الكلام أدركته الرقة فارفض دمعه فباح بالذي كان يكتمه. وقيل قاله حين قرأ كتاب أبيه الذي كتب إليه فلم يتمالك البكاء، فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ فرقتم بينهما وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون بما يقول لي أمر يوسف. وقيل مذنبون وعاصون. وقال الحسن إذ أنتم شبان ومعكم جار الشباب. فإن قيل كيف قال ما فعلتم بيوسف وأخيه وما كان منهم إلى أخيه شيء وهم لم يسعوا في حبسه، قيل قد قالوا له في الصائبة يزال لنا بلا. وقيل ما رأينا منكم يا بني راحيل خيرا. وقيل لما كان من أم واحدة كانوا يؤذونه من بعد فقد يوسف قالوا إنك لأنت يوسف. قرأ ابن كثير وابو جعفر إنك على الخبر، وقرأ الآخرون على الاستفهام. قال أنا يوسف هذا أخي بنيامين قد من الله علينا، نعم الله علينا من جمع بيننا، إنه من يتق بأداء الفرائض ويجتنب المعاصي ويصبر عما حرم الله عز وجل عليه. قال ابن عباس يتق الزنا ويصبر عن العزوبة، وقال مجاهد يتق المعصية ويصبر عن السجن، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا معتذرين إن الله لقد أثرك الله وعينا اختارك الله وفضلك علينا، وإن كنا لخطئين وكنا في صنعنا بك إلا مخطئين مذنبين. يقال خطئ خطأ إذا تعمد وأخطأ إذا كان غير متعمد. قال يوسف وكان حليما لا تثريب عليكم اليوم ولا تعيير عليكم اليوم ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم يغفر الله لكم وارحم الراحمين. فلما عرفهم يوسف نفسه سأله عن أبيه فقال ما فعل أبي بعدي؟ قالوا ذابت إلى من البكاء. فأعطاهم قميصه ثم قال ذابوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبيه بصيرا أي يعود مبصرا. وقيل يأتيني بصيرا لأنه كان قد دعا. قال الحسن لم يعلم أنه يعود بصيرا إلا بعد أن أعلم الله عز وجل. وقال الضحك كان ذلك القميص من نسل الجنة عن مجاهد قال أمر جبريل أن يرسل إليه قميصا فدفع يوسف ذلك القميص إلى إخوته وقال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير أي خرجت من عير من علي مصر وتوجهت إلى كنعان قال أبوهما قال يا يعقوب لولدي ولدي إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون سفيهوني وعن ابن عباس تجاهلوني وقال الضحك تهرموني فتقولون شيخ كبير قد خرف وذهب عقله. وقيل تضعفوني وقال أبو عبيد تضللوني وأصل الفند الفساد. قالوا يعني أولاد أولادي تالله إنك لفي ضلالك القديم لفي خطائك السابق من ذكر يوسف لا تنسى. والضلال هو الذهاب عن الطريق الصواب فإن عندهم أن يوسف قد مات ويرون يعقوب قد لاج بذكره. فلما أن جاء البشير وهو البشير عن يوسف قال ابن مسعود رضي الله عنه جاء البشير بين يدي العين. قال ابن عباس رضي الله عنه هو يهوذا قال أنا ذهبت بالخميس ملطخا بالدم إلى يعقوب فأخبرت أن يوسف أكله ذي فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص فأخبر أن ولده حي فأفرحه كما حزنته. قال ابن عباس حمله يهوذا وخرج حافيا حاسرا يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوفي أكلها حتى أتى أبا وكانت المسافة 80 فرسخة. وقيل البشير مالك بن ذعر ألقاه على وجهه يعني ألقي البشير القميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا فعاد بصيرا بعدما كان أعمى وعادت إليه قوته بعد الضعف وشبابه بعد الهرم وسروره بعد الحزن. قال يعني يعقوب عليه السلام ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف أن الله يجمع بيننا. وروي أنه قال البشير كيف تركت يوسف؟ قال إنه ملك مصر. فقال يعقوب ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال على دين الإسلام. قال الآن تمت النعمة. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين مذنبين. قال سوف استغفر لكم ربي. قال أكثر المفسرين أخر الدعاء إلى السحر وهو الوقت الذي يقول الله تعالى هل من داع فاستجيب له. وعن كلمة ابن عباس رضي الله عنه سوف استغفر لكم ربي يعني ليلة الجمعة. وعن الشعبي قال سوف استغفر لكم ربي. قال أسأل يوسف إن عفى عنكم استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف ضم إليه أبوي. قال أكثر المفسرين هو أبوه وخالته ليا وكانت أمه راحيل قد ماتت في نفاس بن يامين. وقيل هو أبوه وأمه وكانت حية. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإن قيل فقد قال فلما دخلوا على يوسف وإليه أبوي فكيف قال ادخلوا مصر بعدما أخبر أنهم دخلوا؟ وما وجه هذا الاستثناء وقد حصل الدخول؟ قيل إن يوسف إنما قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل دخوله مصر. وفي الآية تقديم المتأخير الاستثناء يرجون الاستغفار وهو من قول يعقوب لبني سوف استغفر لكم ربي إن شاء الله. وقيل الاستثناء يرجون الأمن من الجواز لأنهم كانوا يدخلون مصر قبله إلا بجواز من ملوكهم. يقول آمنين من الجواز إن شاء الله كما قالت تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقيل إنها هنا بمعنى إذ يريد إذ شاء الله كقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي إذ كنتم مؤمنين. ورفع أبوي على عرشها السرير جلسهما والرفع هو النقل إلى العلو وخروا له سجدا يعني يعقوب وخالته وإخوته وكانت تحية الناس يومئذ السجود ولم يرد بالسجود وضع الجبال على الأرض وإنما هو الانحناء والتواضع. وقيل

فترك ما ذكرنا اكتفاء لدلالة الكلام عليه. يعني قوله ولدار الآخرة قيل ما نهى ولدار الحال الآخرة خير، وقيل هو إضافة شيء لنفسه، كقوله إن هذا له الحق اليقين، لهذا له حق اليقين، وكقولهم يوم الخميس وربيع الآخر أفلا تعقلون فتؤمنون حتى إذا استيأس الرسل وظنهم قد كذبوا جاءهم نصر. اختلف القراء في قوله كذبوا، فقرأ أهل الكوفة وبجعفر كذبوا بالتخفيف كذبوا، وكانت عائشة تنكر هذه القراءة، وقرأ الآخرون بالتشديد فمن شدده وقال معنا حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا وأيقنوا، يعني الرسل أن لهم وقد كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعد إيمانهم، وظنوا بمعنى اليقين، وهذا معنى قولي قتدى. وقال بعض معنى حتى إذا استيأس الرسل من كذبهم من قوم من يصدقهم وظنوا أن من آمن بهم من قوم قد كذبوهم وارتدوا عن دينهم لشدة المحنة والبلاء عليهم استبطاء النصر. ومن قرأ بالتخفيف قال معنى حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أيضا أن قوم من الرسل قد كذبتهم في وعد العقاب. وروي عن ابن عباس أن معنى ضعف قلوبهم، يعني وظنت الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر وكانوا بشرا فضاعفوا ويأسوا وظنوا أنهم قد أخلفوا، ثم تلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ومتى نصر الله، جاءهم أي جاء الرسل نصرنا فنجي من نشاء. وقال العمة بن نوني أي نحن ننجي من نشاء. وقال ابن عامر وحمزة وعاصم يعقوب بن واحدة مضموم وتشديد الجيم وفتح الياء ننجي على ما لم يسمى فاعل لأنها مكتوبة في المصحف بن واحدة مضموم فيكون محل من رفعا على هذه القراءة. وقال القراءة الأولى يكون نصبة فنجي من نشاء عند نزول العذاب وهم المؤمنون المطيعون ولا يرد بأسنا عذابنا أي القوم المجرمين أي المشركين. لقد كان في قصصهم أي في خبر يوسف وإخوته عبرة عظة لأولي الألباب ما كان، يعني القرآن حديثين يفترى أن يختلق، ولكن تصديق الذي أي ولكن كان تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل وتفصيل كل شيء مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام والأمر والنهي وهدى ورحمة بيانا ونعمة لقوم يؤمنون. سورة الرعد مكية إلا قوله ولا يزال الذين كفروا قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا ألف لام ميم را. قال ابن عباس رضي الله عنه معناه أن الله أعلم وأرى، تلك آيات الكتاب يعني تلك الأخبار التي قصصتها عليك آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة والذي أنزل إليك، يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك الحق هو الحق فاعتصم به فيكون محل الذي رفعنا الابتداء والحق خبره وقيل محله خفض، يعني تلك الآيات آيات الكتاب والآيات الذي أنزل إليك ثم ابتدى الحق يعني ذلك الحق. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما أراد بالكتاب القرآن ومعناه هذه آيات الكتاب يعني القرآن، ثم قال هذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال مقاتل نزل في مشرك مكة حين قالوا إن محمد يقوله من تلقاء نفسه فرد بقولهم، ثم بين دلالة الربوبية وقال عز من قائل الله الذي رفع السماوات ورفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني السواري واحد وعمود مثل أديم وأدم وعمد، وأيضا جمعه مثل رسول ورسل معناه نفي العمد أصلا وهو الأصح، يعني ليس من دونها دعامة تدعمها ولا فوقها علاقة تمسكها، ثم استوى على العرش الأعلى عليه وسخر الشمس والقمر دللهما لمنافعهم قيفا أمام قران كل يجري أي يجري على ما يريد الله عز وجل لأجل مسمى إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا. وقال ابن عباس أراد من أجل مسمى درجاته ومنزل ومنتهيان إليها ولا يجاوزانها، يدبر الأمر يقضي وحده يفصل الآيات يبين الدلالة لعلكم بلقاء ربكم توقنون لكي توقنوا بوعده وتصدقوه، وهو الذي مد الأرض بسطا وجعل فيها رواسي جبالا ثابتة واحدة وراسية وأنهارا أي وجعل فيها أنهارا من كل ومن كل الثمرات، جعل فيها زوجين اثنين صنفين اثنين أحمر وأصفر وحلو حامض يغشي الليل النهار يلبس النهار بظلمة الليل ويلبس الليل بالضوء النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيستدلون التفكر تصرف القلب في طلب معاني الأشياء، وفي الأرض قطع متجاورة متقلبة يقرب بعض من بعض، وهي مختلفة هذه طيبة تنبت وهذه سمرة لا تنبت وهذه قليلة الري وهذه كثيرة الري جنات بساتين من أعناب وزرع ونخيل سلوان صنوان جمع صنوان وهو النخلة بجمع الناس واحد وغير صنوان أي النخلة المنفرد بأصلها. وقال أهل التفسير صنوان مجتمع غير صنوان متفرق نظير من الكلام قنوان جمع قنوان يسقى بماء واحد. قال ابن عمرو عاصم ويعقوب يسقى بالياء أي يسقى ذلك كله بماء واحد. وقال الآخر بالتالي تعالى وجنة ولقوله تعالى من بعد ونفضل بعضها على بعض ولم يقل بعضه، والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام، ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الثمن والطعام. قال حمزة الكسائي ويفضل بالياء والقول تعالى ويدبر الأمر يفصل الآيات. وقال آخر بن على ما نحن نفضل بعضها على بعض في الأكل، وجاء في الحديث في قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل قال كالدقي والفارسي والحلو والحامض وقال مجاهد كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد. قال الحسن هذا مثلا ضرب الله تعالى قلوب بني آدم كان في أرض طينة واحدة في يد الرحمن عز وجل فسطها وتصارت قطعا متجاوزة فينزل عليها المطر من السماء فتخرج هذه زهرتها وشجرها وثمرها ونياباتها وتخرج هذه سبخها وملحها وخبيثها وكل يسقى بماء واحد. كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السلام فينزل من السماء تذكرة فترق قلوب فتخشى وتقسو قلوب فتله. إن في ذلك الذي ذكرت الآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فاجهم قالوا ما العجب تغيير النفس برؤية مستبعدة في العجب والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم معنا. وإن تعجب من كريم النشاط الآخر ما يقرأهم بابتداء الخلق فأعجبهم أمرهم. وكان المشركون ينكرون بعث ما يقرأهم بابتداء الخلق من الله تعالى فقد تقرر في القلوب أن الإعادة أهون من ابتداء. فهذا موضوع العجب وعجب. وقيل معناه إن تعجب من تكفير المشركين من اتخاذ ما لا يضر ولا ينفع فعليك أن يعبدهم وهم قد رأوا من قدرة الله تعالى ما ضرب لهم به من أمثال فأعجبهم قولهم. أي فتعجب أيضا من قولهم أإذا كنا ترابا بعد الموت إنا لفي خلق جديد نعاد خلقا جديدا كما كنا قبل الموت. قال الله تعالى أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم يوم القيامة أولئك أصحاب النار فيها خالدون. قولوا يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة والاستعجال طلبوا تأجيلها من قبل مجيء وقتي وسيئتها هنا هي العقوبة والحسنة العافية. وذلك أن المشركين مكة كانوا يطلبون العقوبة بدلا من العافية استهزاء منهم ويقولون اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أوتنا بعذاب أليم. قد خرجوا من قبلهم المثلات أي مضت من قبلهم في الأمم التي عصت ربها وكذبت رسلها والعقوبات والمثلات جمع مثل المثلة بفتح الميم وضم الثاء مثل الصدقة وصدقات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه أي محمد على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه أي علامة وحجة على نبوته. قال الله تعالى إنما أنت منذر مخوف لكل قوم هادي ولكل قوم نبي ندعوه من الله تعالى. وقال الكلبي داعي يدعو من الحق أو من الضلال. وقال الكلمة الهادي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنت منذر وأنت هاد لكل قوم أي داعي وقال جبنا الهادي. والله تعالى قوله تعالى والله الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى سوي خلق أو ناقص فرقي واحدا أو أثنين أو أكثر وما تغيظ الأرحام وما تنقص وما تزداد. قال أهل التفسير غيظ الأرحام الحيض على الحمل وفإذا حاضت الحامل كان نقصان في الوالد لأن دم الحيض غذاء الولد في رحم إذا أهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولد إذا لم تحض يزداد الولد ويتم. فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم. وقيل إذا حاضت ينتقص الغذاء ويزداد مدة الحمل حتى تستكمل 9 أشهر طائرة. فإذا رأت 5 أيام دما وضعت 9 أشهر وخمسة أيام في النقصان في الغذاء فجوز زيادة في المدة. وقال الحسن غيظها نقصانها من 9 أشهر وزيادة زيادة على 9 أشهر. وقيل نقصان النقصان سقط الزيادة تمام الخلق وأقل مدة الحمل 6 أشهر. فقد يولد المولود لهذه المدة ويعيش وكل شيء عنده بمقدار بتقدير وحد لا يجاوز ولا يقصران. عالم الغيب والشهادة الكبير الذي كل شيء دونه المتعالي على كل شيء. قلوا تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به أي يستوي في علم الله المسر بالقول والجاهر ومن هم مستخف بالليل وأي مستتر بظلمة الليل وسالم بالنهار. إذا عب في سربه الظاهر والسرب بفتح والسرب بفتح السين وسكون الراء الطريق. وقال القتيبي سارب بالنار أي متصرف بحواجه. قال ابن عباس هو صاحب ريبة مستخف بالليل في داخل رجل النار أرى الناس أنه بريء من الإثم. وقيل مستخف بالليل الظاهر ومن قولهم خفيت الشيء إذا أطرته وأخفيته إذا كتمته سارب بالنار متوال داخل في سرب. له معقبات أي لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنار. فإذا صعدت الملائكة الليل جاء في عقبها ملائكة النار وإذا صعدت ملائكة النار جاء في عقبها ملائكة الليل. والتعقيب العود بعد البدء. وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأنها واحدة معقب وجمع معقبة ثم جمع معقبات كما قيل أبناوات سعد ورجالات بكر من بين يديه من خلفه يعني من قدامه هذا المستخفي بالليل والساري بالنهار ومن خلفه من وراء ظهر يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله يحفظون بإذن الله ما لم يجي القدر. فإذا جاء القدر خلوا عنه وقيل يحفظونه من أمر الله أي مما أمر الله به من الحفظ عنه. قال مجاهد ما من عبد إلا ولو ملك موكل به يحفظه من في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منهم شيء يأتيه يريد إلا وقال وراءك إلا شيء يأذن الله فيه نفسه يصيبه. إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغير ما بأنفسهم من الحال الجميلة فيعصوا ربهم. إذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا ولكن فلا مرد له أي لا راد له وما لهم من دونه من وال أي ملجأ يلجؤون إليه. وقيل وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. قوله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. قيل خوفا من الصاعقة طمعا في نفع المطر. وقيل الخوف للمسافر يخاف منه الأذى والمشقة طمعا للمقيم يرجو منه البركة والمنفعة. وقيل الخوف من المطر في غير مكانه وإيبانه والطمع إذا كان في مكان ويباري. ومن البلدان ما إذا امطر قحطه إذا لم يمطر أخصبه وينشئ السحابة في قلب المطر. يقال أنشأ الله السحابة هنا شاتي أبداها فبدت السحب والسحب جمع واحدها سحاب واحدتها سحابة. ويسبح الرعد بحمده. قال ابن عباس من سمع صوت الرعد فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير. فإن أصابته صاعقة فعلي ديته. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته أي تسبح الملائكة من خيفة الله عز وجل وخشيته. ويرسل الصواعق جمع صائق وهي العذاب المهلك وينزل من البرق فيحرق من يصيبه فيصيب فيها من يشاء. وهم يجادلون يخاصمون في الله. نزلت في شأن أربد بن ربيعة حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم مما ربك أمن در أم من ياقوت أم من ذهب. فنزلت صائقة من الماء فأحرقته وهو شديد المحال. قال علي رضي الله عنه شديد الأخذ. وقال ابن عباس شديد الحول. وقال مجاهد شديد القوة. وقال أبو عبيدة شديد العقوبة. قيل شديد المكر المحال المماحل المماكر المغالبة. له دعوة الحق لله دعوة الصدق. قال علي رضي الله عنه دعوة الحق التوحيد. وقال ابن عباس شهادة لا إله إلا الله. وقيل الدعاء بالإخلاص والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عز وجل. الذين يدعون من دونه يعبدون أصنام من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء أي لا يجيبون بشيء يريدون من نفع يريدون من نفع وضفضون إلا كباس كفي إلى الماء ليبلغ فهو ما وببلغ إلا كباس كفي ليقضوا على الماء والقبض على الماء لا يكون في يده شيء ولا يبلغ فيه منه شيء. كذلك الذين يدعون الأصنام وهي لا تضر ولا يكون بيده شيء. وقيل من أول كالرجل العطشان الجالس على شفير البئر يمد يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئر الماء ولا يرتفع إليه الماء فلا ينفع بصر كفي إلى الماء ولا دعاءه له ولا هو يبلغ فاه. كذلك الذين يدعون الأصنام لا ينفع من نداؤها ولا ودعاؤها وهي لا تقدر على شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال العطشان إذا بسط كفيه إلى الماء لا ينفع ذلك ما لم يغرف به الماء ولا يبلغ الماء فما دام باسط كفيه وهو مثل ضربه الله لخيبة الكفار. وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال يضل عنهم إذا احتاجوا إليه كما قالت وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يدعون. وقد ضحك عن ابن عباس وما دعاء الكافرين في ربهم إلا في الضلال لأن أصواتهم محجوبة عن الله تعالى. ويقول الله يسلم من في السماوات والأرض يعني الملائكة والمؤمنين وكرها يعني المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف وظلالهم يعني ظلال الساجدين طوعا وكرها تسجد لله عز وجل طوعا. قال مجاهد المؤمن يسجد طوعا وطائعا وظل الكافر يسجد طوعا وكاره بالغدو والأصل يعني إذا سجد بالغدو والعشي يسجد معه ظله. والأصل جمع الأصل والأصل جمع الأصل وما بين العصر والغروب شن. وقيل ظلالهم أي أشخاص بالغدو والأصل بالبكر والعشاء أي. وقيل سجود ظل تدبير لما أريد له. قوله تعالى قل ما رب السماوات والأرض خالق ومدبر ما فسيقولون الله إنهم يقرون بأن الله خالق وخالق السماوات والأرض. فإذا جابوك فقل أنت أيضا يا محمد الله. وروي أنه لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه فقالوا أجب أنت فأمر الله عز وجل فقال قل يا أنت يا محمد الله. ثم قال الله تعالى لهم إلزام الحجة قل أفاتخذتم من دوني أولياء ما لو إنكم ما يقلعكم أن الله خالق السماوات والأرض أفاتخذتم من دوني أولياء فعبدتموها من دوني أولياء يعني الأصنام وهم لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكوا لكم. ثم ضرب لهم مثلا قال قل هل يستوي الأعمى والبصير وذلك لا يستوي الكافر من أم هل تستوي الظلمات والنور أي كما لا يستوي الظلمات والنور لا يستوي الكفر والإيمان أم جعلوا أي جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم أي اشتبه ما خلقوا بما خلقه الله تعالى فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم قل الله هو خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم ضرب الله تعالى المثلين للحق والباطل فقال عز وجل أنزل يعني الله جل وعلا من السماء ماء يعني مطر فسارت من ذلك الماء أوديتهم بقدرها أي في الصغر والكبر فاحتمل السيل أي الذي حدث في ذلك من ذلك الماء زبدا راضيا الزبد الخبث الذي يظهر على وجه الماء راضيا أي عاليا مرتفعا فوق الماء. فالماء صافي الباقي هو الحق والذاهب السائل الذي يتعلق بالأشجار والجوانب والأودية هو الباطل. وقيله قوله أنزل من السماء ماء هذا مثل من القرآن والأودية مثل من القلوب يريد أن ينزل القرآن بتحمل منه القلوب على قدر اليقين والعقل والشك والجهل فهذا أحد المثل والمثل الآخر. قوله عز وجل ومما يوقدون عليه في النار قرأ حمزة الكسائي وحفظه يوقدون بالآية لقوله تعالى ما ينفع الناس ولا مخاطبتها ولا قرأ الآخر بتهم مما توقدون أي ما ومن الذي توقد ومن الذي توقدون عليه النار والإيقاد جعل النار تحت الشيء يذوب ابتغاء حلية أي لطلب زينة وأراد ذاب الفضل لأن الحلية تطلب منهما أو متاع أي طلب متاع وهما ينتبع وذلك مثل الحديد والنحاس والرصاص والصفة تذاب فيه فتتخذ منها الأواني وغيرها مما ينتفع بها زبد مثل كذلك يضرب الله الحق بالعطاء إذا أذيب له فله أيضا زبد مثل زبد الماء فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل الحق والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل. فأما الزبد الذي على السيل فيذهب جفاء أي ضائعا باطنه، والجفاء ما رمى به الوادي من الزبد والقدر إلى جنباته. ويقال جف الوادي واجف إذا ألقى غثاءه واجفات القدر وجفت، وإذا غلت وألقت زبدها، فإذا سكرت لم يبقى فيها شيء. معناه إن الباطل وإن على في وقت فإنه يضمحل، فيقيل جفاء أي متفرق. يقال جفات الريح الغيمة إذا فرقت وذابت به. وأما ما ينفع الناس يعني الماء والذهب والفضة والصفر والنحاس فيمكث في الأرض فيبقى ولا يذهب، كذلك يضرب الله الأمثال. جعل الله جل وعلا هذا مثالا للحق والباطل، يعني أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع، والحق كالماء يبقى في القلوب. قيل هذا تسلية للمؤمنين، يعني أن أمر مشرك كالزبد يرى في صورة شيء وليس له حق، وأمر المؤمنين كالماء المستقر في مكانه له البقاء والثبات. قوله تعالى الذين استجابوا وجاءوا لربهم فأطاعوا الحسنى الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به، يعني لبذلوا ذلك يوم القيامة ابتداء من النار، أولئك لهم سوء الحساب. قال إبراهيم النخعي سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كله ولا يغفر له منه شيء، ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المهاد الفراش أي بئس ما مهد لهم. قوله تعالى فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق يؤمن به ويعمل به ما فيه كمن هو أعمى عنه لا يعلم ولا يعمل به. قيل نزل فيه حمزة وأبي جهل، وقيل فيه عمار وأبي جهل، وفي الأول حمزة أو عمار والثاني أبو جهل، وهو الأعمى أي لا يستوي من يبصر الحق ويتبع ومن لا يبصر ولا يتبع إنما يتذكر يتبع أولو الألباب والعقول الذين يوفون بعهد الله بما أمرهم الله تعالى به وفرض عليهم فلا يخالفون ولا ينقضون الميثاق. وقيل أراد العهد الذي أخذه على ذرية آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قيل أراد به الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا يفرقون بهما بينهما، والأكثرون على أنه أراد به صلة الرحم يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا على طاعة الله، وقال ابن عباس على أمر الله عز وجل، وقال أعطاه على المصائب والنوائب، وقيل على الشهوات، وقيل عن المعاصي ابتغاء وجه ربهم، طلب تعظيم أن يخالفوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني يؤدون الزكاة ويجرون بالحسنة ويروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قد يدفعون بالصالح من العمل السيئ من العمل، وهو معنى قول إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحى السر بالسر والعنة بالعناية. قال ابن كثير معنى الآية يدفعون الذنب بالتوبة، وقيل لا يكافئون الشر بشر ولكن يدفعون الشر بالخير. وقال القتيبي معناه إذا سفي عليهم حلموا فسفه السيئة الحلم الحسنة. وقال قتادة ردوا عليهم معروف النظير والحلم الحسنة، السفة عكسه الحلم، أما الحلم الرؤية. نعم. وقال قتادة ردوا عليهم معروف النظير، قالوا تعالى وإذا خطمه جاهلوا قالوا سلام، وقال حسنه إذا حرموا أعطوا، إذا ظلموا عفوا، إذا قطعوا وصلوا، أولئك لهم عقبة الدار عن الجنة أي عاقبتهم دار الثواب. ثم بين ذلك فقال جنات عدن بساتين إقامة يدخلونها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. قيل من أبواب الجنة، وقيل من أبواب القصور. سلام عليكم إن يقولون سلام عليكم، وقيل يقولون سلام عليكم، سلمكم الله من الآفات التي كنتم تخافون منها. قال مقاتل يدخلون عليهم في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث كرات معهم الهدايا والتحف من الله عز وجل. يقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق هذا من الكفار ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أي يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، وقيل يقطعون الرحم ويسلون في الأرض أي يعملون بالمعاصي، أولئك لهم اللعنة لهم سوء الدار يعني النار. وقيل سوء المنقلب لأن منقلب الناس دورهم. قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي وسع لمن يشاء ويقدر ويضيق لمن يشاء، ففرحوا بالحياة الدنيا يعني مشرك مكة وأشهروا وبطروا، فالفرح لذة في القلب بنيل المشتاع، وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع أي قليل دائم. قال الكلب كمثل القصعة والقدح والقدر ينتفع بها ثم تذهب. ويقول الذين كفروا من أهل الكبر كثر لولا أنزل آلهة من ربي، يقول إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي إليه من أناب أي يهدي إليه من يشاء بالإنابة، ويقيل يرشد إلى دينه من يرجع إليه بقلبه. الذين آمنوا في محل النصب بدلا من قوله من أناب وتطمئن تسكن قلوبهم بذكر الله. قال مقاتل القرآن السكن يكون باليقين والاضطراب يكون بالشك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب تسكن القلوب المؤمنة يستقر فيها اليقين. وقال ابن عباس هذا في الحلف، يقول إذا حلف المسلم بالله على شيء تسكن قلوب المؤمنين إليه. فإن قيل أليس قد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فكيف تكون الطمأنية والوجل في حالة واحدة؟ وقيل الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب، الطمأنية عند ذكر الوعد والثواب. القلوب توجد إذا ذكرت وعيد الله وشد الحساب وتطمئن، إذا ذكرت فضل الله وكرمه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ابتداء قوله طوبى لهم خبره، واختلفوا في تفسير طوبى روى عن ابن عباس رضي الله عنهما فراح لهما قرة عين وقال عليهما نعم مالهم وقال قد حسنا لهم وقال ما مر قائل قد هذه كلمة عربية يقول رجل لرجل طوبى لك أي أصبت خيرا وقال إبراهيم خير لهم وكرامة وقال فراسله من الطيب وقال والواو فيه لضمة الطاء وفي لغتان تقول عرب طوباك وطوبى لك أي لهم طيب وحسن مآب أي حسن المنقلب وقال سعد بن جبير عن ابن عباس طوبى اسم الجنة بالحبشي وقال الربيع هو البستان بلغة الهند وروي عن أبي أمامة وأبي هريرة وأبي الدرداء قالوا طوبى شجرة بالجنة تظل الجنان كلها. قوله تعالى كذلك أرسلناك في أمم أي كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم أرسلناك إلى هذه الأمة قد خلت مضت من قبلها أمم لتتلو لتقرأ إليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قال قتادة المقاتل بن جريج الآية المدنية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن سهيل بن عمرو لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة يعنون مثل مثل كذاب اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم فأنا معنا قوي وهم يكفرون بالرحمن المعروف أن الآية مكية ونسبة نزل أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر يدعو يا الله يا رحمن فرجع إلى المشركين فقال إن محمد يدعو إلهين يدعو الله ويدعو إلى أن آخر اسمه يسمى الرحمن ولا تعرف الرحمن إلا رحمن ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة فنزلت هذه الآية ونزل قوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وراوا الضحك عن ابن عباس أن نزل في كفار قريش حين قالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن قال الله تعالى قل لهم يا محمد إن الرحمن إذا انكرت معرفته هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واعتمدت وإليه ما تابيت وبت مرجع قل تعالى لو أن القرآن سيرت به الجبال وقطعت به الأرض سيرت به الجبال فذهبت عن وجه الأرض وقطعت به الأرض انشققت جلة هارا وعيونا أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أي في هذه الأشياء إن شاء فعلوا إن شاء لم يفعلوا فلم ييأس الذين آمنوا. قال أكثر المفسرين معنا وأفلم يعلم قال كبيه لغة النخاء وقال هي لغة هوازن يدل عليه قراءة ما بات فلم يتبين الذين آمنوا وانكروا الفراء أن يكون ذلك بمعنى العلم وزعم أنه لم يسمع أحد من العرب يقول يئست بمعنى علمت ولكن معنى العلم فيه مضمة وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا ذا من المشكين طمعوا في أن يفعل الله ما سألوا فيؤمنوا بنزل أفلم يئس الذين آمنوا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان هؤلاء أي لم ييأسوا علما وكل من علم شيئا ييأس من خلافه يقول ألم ييأسهم العلم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وأعمالهم خبيثة قارعة أي نازلة ودائية تقول من الأنوال بلا أحيانا بالجد وأحيانا بالسلب وأحيانا بالقتل والأسر أو تحل يعني القارعة قريبا من دار مقيل أو تحل أي تنزل أنت يا محمد بنفسك قريبا من دار حتى يأتي وعد الله قيل يوم القيامة قيل فتح النصر ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وإن الله لا يخلف الميعاد وكان الكفار يسألون الذين أشعل من سبيل السيدة فأنزل الله تعالى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ولقد استوجئ برسل من قبلك كما استوجئ بك فأمليت للذين كفروا أمهلتهم وأطلت لهم المدة ومنه الملوان وهم الليل والنهار ثم أخذتهم وعاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار فكيف كان عقاب كيف أي عقابي لهم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي حافظها ورازقها وعاني بها ومجازيها بما عملت وجوابه محذوف تقديره كمن ليس بقائم بل عاجز عن نفسه وجعلوا لله شركاء قل سموهم بينوا أسماءهم وقيل وصفوهم ثم انظروا هل هي أهل لأن تعبد أم تنبئونه أي تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض بهن أو لا يعلم لنفسه شريكا ولا في الأرض إلها غيره أم بظاهر يعني أم تتعلقون بظاهر من القول مسموع في الحقيقة باطن لا أصل له وقيل بزائر من القول بزين للذين كبروا مكرهم كيدهم وقال مجاشركم وكذبهم على الله وصدوا عن السبيل يصرفوا عن الدين ومن يضل الله بخذلانه إياه فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والعذاب الآخرة أشق وأشد وما لهم من الله من واق مانع يمنع من العذاب. قوله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة كقوله تعالى والله ولله المثل الأعلى أي الصفة العليا تجري من تحتها الأنهار أي صفة الجنة التي وعد المتقون أن الأنهار تجري من تحتها قيل مثل صيلة وجازها الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم لا ينقطع ثمرها ونعيمها وظلها أي ظلها ظليل لا يزوله رد على الجميع حيث قالوا إن نعيم الجنة يفنى تلك عقبى أي عاقبة الذين اتقوا يعني الجنة وعقبى الكافرين النار. قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب من القرآن وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفرحون بما أنزل إليك من القرآن ومن الأحزاب يعني الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اليهود والنصارى من ينكر بعضه وهذا قول مجاهد وقتل وقال آخر كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن في الابتلاء فلما أسلم عبد الله بن سلام أصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن ما كثر ذكره في التوراة فلما كرى الله ذكره في القرآن فرحوا به فأنزل الله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه يعني مشركي مكة حين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن الرحمن اليمامة يعني مسلمة الكتاب حمد الله عز وجل وهم بذكر الرحمن هم كافرون وهم يكفرون بالرحمن إنما قال بعضه لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن. قل يا محمد إنما أرسل عبد ربي ولا أشرك به إليه أدعو إليه مآب أي مرجعي. طبعا قول مجاهد أن ذكر الرحمن كان قليل غير صحيح، لأن سورة مريم مكية بالإجماع وأكثر سورة ذكر فيها اسم الرحمن. نعم. وكذلك أنزلنا الحكم العربي، يقول كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فانكروا الأحزاب، كذلك أنزلنا إليك الحكم للدين العربي أن نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم فكذب به الأحزاب. وقيل نظم الآية كما أنزلت الكتب على رسل بلغتهم فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكما عربيا ولن اتبعت أهواءهم في الملة وقيل في القبلة بعدما جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا وافئ من ولي ولا واق يعني من ناصر ولا حافظ. قوله تعالى قدر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك روي أن اليهود قيل المشركين وقيل إن المشركين قالوا إن هذا ليست له همة إلا في النساء فأنزل الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يقول لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فيه ووقت يقع فيه وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره أي لكل كتاب أجل ومدى الكتب المنزل لكل واحد منهما وقت ينزل فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت. إقرا ابن كثير وأبو عمرو عاصم ويعقوب يثبت بالتخفيف وقال آخر بالتشريع واختلفوا في معنى الآية فقال سيدنا جبير وقتل يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخ ويبدل وما يثبت ما يشاء ويثبت ما يشاء منها فلينسخ. وقال ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجر والسعادة والشقاء. وقيل معنى الآية إن الحفظ يكون جميع أعمال بني آدم وقال ويمحو الله من ديوان حفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب مثل قولي أكلت وشربت ودخلت وخرجت ورحمة من الكلام صادق هو فيه ويثبت ما فيه ثواب وعقاب هذا قوله الضحاك والكلبي. وقال الكلبي يكتب القول كله حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب وعقاب. وقال عطية عن ابن عباس هو الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعود لما سيئت له فيموت على ضلاله فهو الذي يمحو والذي يثبت. الرجل يعمل بطاعة الله فيموت وهو في طاعة الله عز وجل فهو الذي يثبت. وقال عن الحسن يمحو الله ما يشاء أي من جاء أجله يذهب ويثبت من لم يجي أجله إلى يوم أجله. وعن سيد بن جبير قال يمحو الله ما يشاء من الذنوب العباد فيغفره ويثبت ما يشاء فلا يغفره. وقال عكرمة يمحو الله ما يشاء من الذنوب التوبة ويثبت بدل الذنوب الحسنات كما قال الله تعالى فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. قال السدي يمحو الله ما يشاء من قبل يثبت عن الشمس بيانه وقوله تعالى فمحونا آية لي وجعلنا آية لي مبصرة. وقال ربي على في الأرواح يقبض الله تعالى عند النوم فمن أراد موته محاه فأمسكه من أراد وقوه واثبته ورده إلى صاحبه بيانه وقوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب واللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وقال عكرمة علي بن عباس رضي الله عنه وهما كتابان كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله تعالى إن لله تعالى لوحا محفوظا مسيرة 500 عام من ذرة بيضاء لها دفتان من ياقوت لله في كل يوم فيه 360 لحظة يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وسأل ابن عباس كامل عن أم الكتاب قال علم الله ما هو خالق وما خلقه ما خلقه آمين. وإما نرينك بعض الذي ناجوا من العذاب قبل وفاتك أو نسوا فإنك قبل ذلك فإنما عليك البلاغ ليس عليك إلا ذلك وعلينا الحساب والجزاء يوم القيامة. قوله تعالى ولم يروا يعني أهل مكة الذين سألون محمد صلى الله عليه وسلم الآيات أن لا تلاغ ننقصها من أطرافها. أكثر المفسر على أن المراد منه فتح ديار الشرك فإنما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك. قول ولم يروا أن لا تلاغ ننقصها من أطرافها فنفتحها لمحمد أرضا بعد أرض حوالي أرضهم فلا يعتبرون. هذا قول ابن عباس وقد أجمع وقال قوم هو خراب الأرض معناه أولم يروا أن لا تلاغ ننقصها ونهلك أهلها أفلا يخافون نفع ذلك بهم. وقال مجاهد وقرب الأرض وقبض أهلها وأن عكرمة أنه قال قبض الناس عن شعبه مثل وقال عطاء جماعة نقصانها موت العلماء وذهب الفقهاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاع انتزاع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يمكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهنا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والله يحكم لا معقب لحكم ولا راد لقضائه ولا ناقض الحكم وسريع الحكام. وقد مكر الذين من قبلهم أي معني من قبل مشركي مكة والمكر يصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشرف لله المكر جميعا عند الله جزاء ومكرهم. وقيل إن الله خالق مكرهم جميعا بيده الخير والشر وإليه النفع والضر فلا يضر أحد إلا بإذنه يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار من عقبى الدار عاقبة الدار الآخرة حين يدخلونها ويدخل المؤمن حين يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إني رسول إليكم من عنده علم الكتاب يعني مؤمن أهل الكتاب يشهدون أيضا على ذلك. قال قتاده عبد الله بن سلام أنكر شعبي هذا وقال السورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم المدينة وقال أبو بشر قلت لسائل جمع من عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام فقال كيف يكون عبد الله بن بن سلام هذه السورة مكية. وقال الحسن ومجاهد من عنده علم الكتاب هو الله عز وجل يدل عليه قراءة عبد الله بن عباس ومن عنده بكسر الميم والدال أي من عند الله عز وجل. وقال الحسن وسيد بن جبير ومن عنده بكسر الميم والدال علم الكتاب على الفعل على فعل المجهول علم الكتاب دليل هذه القراءة وعلمناه من لدنا علما قوله الرحمن علم القرآن. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. نلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر صلى الله وسلم على نبينا محمد. كون الآية ومن عنده علم الكتاب يقصد بعبد الله بن سلام لا يبعد لأنه عام عبد الله بن سلام أحد أفراده ولو كان بعد. سبحانك اللهم بحمدك شكرا.